تقول حبذا يتحدث الشيخ حفظه الله عن الضوابط الشرعية في الكتابة بين الجنسين داخل المنتديات عموما، هذا كلام جيد واقتراح مفيد، ينبغي أن تكون الخطى المكتوبة والمقروءة والمسموعة بين الجنسين حذرة، ويقع على النساء أكثر ما يقع على الرجال في أن تحتاط المرأة لنفسها، ولا تقبل أن تشارك بقوة ولا باسترسال في أي منتدى، ولا حتى في منتدى الراسخون، يكون المرأة في كتابتها متحفظة. مريم عليها السلام قال الله جل وعلا عنها: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، مع أن جبريل لم يفعل شيئا، لم يصدر منه شيء يحدث الريبة، لكنها تريد، وهي لا تعرفه أنه جبريل، تريد أن تقطع الطريق. هو فعلا تمثل في صورة شاب تم الخلقة لكنه لم يتكلم، ومن غير أن يتكلم قطعت الطريق، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، فأنت أيتها المباركة اقطع الطريق، وأنت أيها الفتى أيها الرجل أيها الكاتب أيها الأديب ينبغي أن تتقي الله جل وعلا في أعراض المؤمنات. الكتابة تكون بأدب، لا حاجة إلى التعليق على كل للأنثى على كل ما يكتبه الرجل، ولا حاجة لأن يعلق الرجل على كل ما تكتبه الأنثى.